محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن دريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. في هذا دليل على أن حجارة الكعبة حجارة عادية من مكة، وأما الحجر الأسود فقيل إنه حجر عادي، وقيل إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وأنها سورته خطايا بني آدم، فإن صح هذا فليس بغدر، وإن لم يصح فالأصل أن الأحجار الأرضية بعضها من بعض، ولا يلزم بشيء إلا بيقين في مثل هذه الأمور الأمور العظيمة الهامة. وفيه حياء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شدة حيائه حتى أنه لما جعل إزاره على كتفه من أجل أن يهون عليه نقل الحجارة خر عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، لم يتحمل هذا. وكانوا في الجاهلية لا يهتمون كثيرا في ستر الأرض، ولهذا يطوفون قراتا ليس عليهم شيء. والمرأة الحية التي فيها الحياة الكاملة تجعل يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، إن كان يد صغيرة فيبدو منه كثيرة، وإن كانت كبيرة لا يبدو إلا الله أعلم. المهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحد. سبحان الله، تمشين أمام الناس عادي تقول لا أحله، كل الناس بينهم، هذا من جهلها في الواقع. حدثنا عبد الله بن مسلم. وجه مناسبة هذا الحديث الجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ اقتصروا عن قواعد على غلط، اقتصروا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. هذا واضح أن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفق، لم يستطيعوا أن يبنوها كاملة على قواعد إبراهيم، فرأوا أن يخرجوا بعضا وحجروه من أجل أن يتم الطواف على الكعبة في الأصل، وتركوا الجانب اليمين لأن فيه الحجر، تركوا هذا الجانب لأن فيه الحجر، فصار حج الكعبة في قواعد إبراهيم من جهة اليمن هو حجها الآن، من جهة الشام حدها دون الحجر، والحجر قيل إنه كله من الكعبة، وقيل إن أكثره من الكعبة، وهو المشهور عند العلماء أن أكثره من الكعبة نحو 6 أذرع أو نحو. ويقول عائشة رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها على قواعد الرحمة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر مانعا وهو خوف الفتنة، لأن قومها أي قريشا كانوا حديث عهد بكفر، فلو هدمها ثم أعادها على قواعد إبراهيم وهي من بنائهم حصل بذلك فتنة. ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح إذا لم تتعين المصالح، وهنا ليست متعينة لأنهم الحمد لله جعلوا هذا الحجر. وفي هذا الحديث دليل على ترك الأفضل إلى المحظور خوفا من المفسدة، وهذه قاعدة عظيمة قعدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مأخوذة من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهتهم مع أنها جديرة بالسب خوفا من أن يسبوا من هو منزه عن السب وهو الله عز وجل. وفي هذا دليل على إضافة الشيء إلى سببه دون ذكر الله عز وجل، لولا حسان قوم ما قال لولا الله ثم، وهذا نسبة صحيحة، إذا نسب الإنسان الشيء إلى سببه الصحيح دون ذكر الله عز وجل فهو حق صحيح جائز. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في عمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سبب وليس هو المنجي له أن يكون في أسفل في الدرك الأسفل. وفي هذا دليل على كذب ما اشتهر عند العوام أن هذا الحجر حجر إسماعيل، إسماعيل ما يدري عنه، إسماعيل بنى الكعبة على ما وراء قواعد أصلية، وهذا إنما أخرجه قريش حتى غالى بعضهم وقال إن إسماعيل دفن تحت الميزان، يعني إن قبره في هذا الحجر، وهذا أكذب وأكذب وأشد خطرا على الأمة، لأن العوام إذا اعتقدوا هذا وصاروا يصلون في هذا المكان اعتقدوا أنهم يصلون على القبر، وهذا خطير. ولذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس مثل هذه الأشياء، حتى لو قال يا فلان أنا والله طبت من وراء من دون حجة إسماعيل قلت تعال اصبر، هل صح كلامك أولا ثم أجيبك ثانيا. والتصريح قبل الجواب هو دأب الرسل عليه الصلاة والسلام. يوسف لما سأله الرجلان عن رؤيا عن الرؤيا التي رآها كل واحد منهما ذكر التوحيد قبل أن يجيبهم، ذكر التوحيد دعاهما إلى التوحيد قبل أن يجيبهم، وهذه مسألة هامة أيضا، أنه إذا جاء إنسان يسأل فاعلم أنه جاء مفتقرا إليك سيقبل ما تريد، فابدأه أولا بنصيحة إذا كان على وجه يجب إنكاره، إذا كان متلبسا بشيء يجب إنكاره لأنه محتاج الآن قابل للموعد. وفي هذا صحة استنباط عبد الله بن عمر رضي الله عنه حيث قال ما أرى ترك استلام الاثنين الشام والغربي إلا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، وهذا استنتاج صحيح. نعم يا أحمد. ثم الذي طاف البيت في صوت واحد من الأشواط طاف داخل الهنا هل يصح طوافه؟ شوط واحد فقط؟ واحد ما سبعة سابع طاف داخل الهنا يعني شوط واحد داخل الهنا يكون طاف سبعة أشواط التي كما رأيك؟ غير تام. غير تام. ولهذه كان المسألة واقعة. فإن كان طواف الوداع فعليه دم، وإن كان طواف الإفاضة فهو الآن لم يحل التحلل الثاني، وإن كان طواف القدوم فالأمر سهل لأنه إذا حج بعده صار قارنا حيث أدخل الحج على العمرة قبل الطواف. فهمت الآن؟ صار ثلاث أحوال: إن كان طواف الوداع فعليه دم، وإن كان طواف القدوم صار قارنا حيث أدخل الحج على العمرة قبل طوافه، لأن هذا الطواف لا يعتد به، وإن كان طواف الإفاضة فهو لا يزال الآن على ما بقي من إحرامه، فعليه أن يتجنب أهله وأن لا يتزوج إلا أن يكون له زوجة حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قوله قواعد إبراهيم. نعم. هل يفهم من هذا أن إبراهيم هو أول من بنى الكعبة؟ هذا فيها قولان. القول الأول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى الكعبة، وهذا ظاهر القرآن. والقول الثاني أنه جدد البناء، جدد البناء، والأول أقرب الآن. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حرام بحرمة الله منذ خلق السماوات والأرض، فالمراد أن الله كتب حرمته في اللوح المحفوظ. نعم. نعم. أي نعم. يعني مثلا إذا كان هذه المصلحة متعينة كالصلاة مثلا، ما يمكن يتركها يقول أنا أتركها مثلا محاباة لقوم، لأني لو صليت أمامهم حصل في هذا المسجد. نعم. ثلاثة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. إيش؟ من شاء الواقع. ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومتي حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا هذا الحديث أن جميع الحجر من البيت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سألت عائشة أمن البيت قال نعم، فنحتاج إلى بيانه في الشرح. على قول يا شيخ أن أدخل الجدر في البيت؟ لا، أول عن الجدر. نعم. قوله عن الجدر بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر، وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه، وفي رواية المستملي الجدار. قال الخليل: الجدر لغة في الجدار، انتهى. ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الفجر. ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه: الجدر أو الحجر في الشك. ولأبي عوانة من طريق شيبان عن الأشعث: الحجر بغير شك. قوله أمن البيت هو؟ قال: نعم. هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت، وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في البيت. وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس يقول: لو وليت من البيت ما ولي ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت، فلم يطاف به إن لم يكن من البيت. وروى الترمذي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت: كنت أحب أن أصلي في البيت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر، فقال: صلي فيه، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة، وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها البيت بالليل، فقال: ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. وهذه الروايات كلها مطلقة، وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة، وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب حتى أزيد فيه من الحجر وله من وجه آخر حتى أزيد فيه من الحجر أزيد يعني الرسول قال هذا وله من وجه آخر عن الحارث عنها فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهل أمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فيها من الحجر ستة أذرع وسيأتي في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه أراه جرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوها ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن شابور عن مجاهد أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير ستة أذرع وشبر وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعة لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع فهي شادة والرواية السابقة أرجح بما فيها من الزيادة عن اثقات الحفاظ ثم ظهر لي رواية عطاء وجه وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع من الروايات الأخرى فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء ولهذا وقع عند الفاتحي من حديث أبي عمرو بن عدي بن حمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولا أدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبه ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أر من سبقني إلى ذلك وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على الحديث قوله ألم ترى يقول سيكون في آخر من ثمرة هذا البحث شيء مهم أن الإنسان لو استقبل طرف الحجر مما يلي الشام فإن قلنا إن الحجر كله من البيت فاستقباله صحيح وإن قلنا إنه ليس من البيت إلا ستة أذرع وشيء فاستقباله غير صحيح واضح؟ قولوا نعم واضح طيب الآن إذا نظرنا إلى البراط الموضوع وجدنا أنه دون ذلك متجه إلى نصف البناية القائمة متجه إلى نصف البناية القائمة ولهذا تجد الذي يصلي حسب هذه البلاط تكون الكعبة قريبا عن يمين إذا كان قريبا من الكعبة رأينا ذلك ورأينا الذي يكون في الصف الثاني أقرب إلى الكعبة من الإمام الذي في الصف الأول لأنها تنحن فجعلوا قلب البناية القائمة جعلوه هو نقطة الاستقبال وعلى هذا فيكون الحجر كله على اليمين فيكون في هذا شيء من الترك موضع من الكعبة لا يستقبل وقد نبه المسؤولون لكن بعد أن فات الأوان على هذا الذي يعتبر بعض الناس خطأ لكنه فات الأوان والأمر في هذا إن شاء الله واسع وكلما اتسعت الدائرة هام الانحراف لعلنا نراجع آخر البحث الذي وعد به رحمه الله قوله ستة أذرع أو نحوها قد ورد ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الطريق الثانية وأنها أرجح الروايات وأن الجمع بين المختلف منها ممكن كما تقدم وهو أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع ولم يتعذر ذلك هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما ويؤيده أن الأحاديث المطلقة والمقيدة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشا قصروا عن بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن ابن الزبير أعاده على بناء إبراهيم، وأن الحجاج أعاده على بناء قريش، ولم تأتي رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت. قال المحب الطبري في شرح التنبيه له: والأصح أن القدر الذي في الحجر من البيت قدر 7 أذرع، والرواية التي جاء فيها أن الحجر من البيت مطلقة فيحمل المطلق على المقيد، فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا، وإنما قال النووي ذلك نصرة لما رجحه من أن جميع الحجر من البيت، وعمدته في ذلك أن الشافعية نص على إيجاب الطواف خارج الحجر، ونقل ابن عبد البر الاتفاق عليه، ونقل غيره أنه لا يعرف في الأحاديث المرفوعة ولا عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنه طاف من داخل الحجر وكان عملا مستمرا، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت، وهذا متعقب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت. وقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة. هذا التعقيد فيه نظر، لأن إيجاب الطواف من وراء الحجر إلزام للناس بما لا يلزم، لأن الطواف إنما يكون بالبيت، فالزائر لماذا يلزم الناس به لولا أنه من البيت؟ اللهم إلا أن يكون تغير البناء بعد عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فقد قال لماذا لم يضعوا طرف الحجر أو جدار الحجر من مال الشام على حد الكعبة؟ وهذا متعقب، ومقتضاه أن يكون جميع الحجر من البيت، وهذا متعقب، فإنه لا يلزم من إيجاب الطواف من ورائه أن يكون كله من البيت. فقد نص الشافعي أيضا كما ذكره البيهقي في المعرفة أن الذي في الحجر من البيت نحو من 6 أذرع، ونقله عن عدة من أهل العلم من قريش لقيهم كما تقدم. فعلى هذا فلعله رأى إيجاب الطواف من وراء الحجر احتياطا، وأما العمل فلا حجة فيه على الإيجاب، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فعلوه استحبابا للراحة من تسور الحجر، لا سيما والرجال والنساء يطوفون جميعا، فلا يؤمن من المرأة التكشف. أقول تخفيفا يعني يتسور الحجر، لأنها أسهل من هذا إيش؟ أن يهدم الزائد ويجعل على حد الكعبة الأصلي، ومن يتصور أن أحد يطوف وإذا انتهى إلى حد الكعبة الأول قمص مع الجدار، ما حد فعل هذا. نعم. فلعلهم أرادوا حسم هذه المادة. وأما ما نقله المهلب عن ابن أبي زيد أن حائط الحجر لم يكن مبنيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى كان عمر فبناه ووسعه قطعا للشك، وأن الطواف قبل ذلك كان حول البيت، ففيه نظر. وقد أشار المهلب إلى أن عمدته في ذلك ما سيأتي في باب بنيان الكعبة في أوائل السيرة النبوية بلفظ: لم يكن حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا جدره قصيرة فبناه ابن الزبير، انتهى. وهذا إنما هو في حائط المسجد لا في الحجر، فدخل الوهم على قائله من هنا. ولم يزل الحجر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح به كثير من الأحاديث الصحيحة. نعم، في الحكم بفساد طواف من دخل الحجر وخلى بينه وبين البيت 7 أذرع نبر، وقد قال بصحته جماعة من الشافعية كإمام الحرمين، ومن المالكية كأبي الحسن اللخمي، وذكر الأزرقي أن عرض ما بين الميزاب ومنتهى الحجر 17 ذراعا وثلث ذراع، منها عرض جدار الحجر 2.5 ذراع، وفي بطن الحجر 15 ذراعا. فعلى هذا فنصف الحجر ليس من البيت، فلا يفسد طواف من طاف دونه، والله أعلم. وأما قول المهلب إن الفضاء لا يسمى بيتا وإنما البيت البنيان، لأن شخصا لو حلف لا يدخل بيتا فانهدم ذلك البيت فلا يحنث بدخوله فليس بواضح، فإن المشروع من الطواف ما شرع للخليل بالاتفاق، فعلينا أن نطوف حيث طاف، ولا يسقط ذلك بانهدام حرم البيت، لأن العبادات لا يسقط المقدور عليه منها بفوات المعجوز عنه، فحرمة البقعة ثابتة ولو فقد الجدار. وأما اليمين فمتعلقة بالعرف، ويؤيده ما قلناه أنه لو انهدم مسجد فنقلت حجارته إلى موضع آخر بقيت حرمة المسجد بالبقعة التي كان بها، ولا حرمة لتلك الحجارة المنقولة إلى غير مسجد، فدل على أن البقعة أصل للجدار بخلاف العكس، أشار إلى ذلك ابن المنير في الحاشية. وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم، وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس، والمراد بالاختيار في عبارته المستحب، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب، وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة، وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة، وحرص الصحابة على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الرجل في الأمور العامة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث إلى عائشة في هذا الأمر العام. المهم أن نقول الطواف لا بد أن يكون بجميع الحجر لا أشكال فيها، لأنه عمل المسلم، وأن الرجل لو قفز وطاف على جدار الحجر لا يصح طوافه. وأما الصلاة فإن نقول نعم فيها بالاحتياط أيضا، ونقول استقبال الحجر من الناحية الشمالية يعني استقبال طرفه غير صحيح، فنحتاط للطواف ونحتاط للاستقبال. نعم. إذا كان الحجر كله من البيت، نعم، فلا يصير من جهة الشام، لا يصير ركنان من جهة ثانية، لأن الحجر جاء نصف دائرة. نعم. كيف يكون؟ هو السبب في هذا أنه لو جعلوه مربعا يعني له زاوية لاستلمه الناس، ولم يتفطنوا إلى أنه على غير قواعد القانون. هذه الزيادة هذا عشان من أجل أن لا يتمسح الناس به. نعم. استلام الحجر من أصله الروح اليمن، هل يستلم من جزء المسجود الذي يسمى حجرا من الأصل في الروح اليمن أو كلا الروح؟ يعني من فوق من تحت قصدك؟ يعني الحجر واضح من الحجر الأسود الذي عليه الطوق. نعم. الظاهر أصله أنه جعل لحفظ الحجر وتثبيته. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وأزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. هذا سريح في أن قواعد إبراهيم دون استكمال الحجر المطور، وعلى هذا يمكن أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمن البيت هو، قال نعم، على الأكثر لأن 6 أذرع ونحوها أكثر من الباقي. باب فضل الحرم وقول الله تعالى: إنما أمرت. نعم يا وليد، فهمت الآن؟ فهمت جواب سؤالك؟ من الزبير رضي الله عنه حينما تولى على الحجاز وعاصمته ولايته مكة، أخذ بحديث خالته فهدم البيت وبناه على طوائف إبراهيم، وأتى بالناس حين هدمه وقال: اشهدوا على القواعد الأصلية، وجعل له بابين شرقيا وغربيا. ثم لما تولى بنو أمية بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هدموا ما بناه وأعادوه إلى ما هو عليه الآن، وهذا والحمد لله عين المصلحة، لأن الكعبة لو بقيت كما بناها ابن الزبير لحصل في ذلك ضرر، وهو أن الناس يدخلون فيها مع هذا الباب إلى الباب الآخر، وهي الكعبة مقفلة ما فيها فرج ولا شيء، ويحصل في هذا من الاختناق والمزاحمة ما هو أضاف. الآن والحمد لله لها بابان: باب شرقي وباب غربي، وهو ما بينها وبين الحجر، فمن أراد أن يصلي في الكعبة يدخل من أحد البابين ويصلي في الحجر مما يلي الكعبة. لذلك كان الواقع والحمد لله هو يعني كان المصلحة فيما حصل. ولما تولى أحد الخلفاء من بني أمية وأظن هارون الرشيد استشار مالك رحمه الله: أيرد البيت إلى حائل ما بناه ابن الزبير أو لا؟ فأشار عليه مالك ألا يفعل، وقال له: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء ملك غير. فصارت الخلف في الواقع. نعم انتهى. يلا وليد. باب فضل الحرم وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله تعالى: إن قل إنما أمرت، إنما أمرت أن أعبد رب هذا البيت البلدة الذي حرمها، يعني جعلها حرما آمنا وله كل شيء. هذه الجملة من أحسن ما يكون، لأنه لما قال ربها أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، قد يفهم فاهم أن ملك الله مقتصر عليها، فقال: وله كل شيء. وهذا يسمونه في البلاغة الاحتراس. وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجدى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. نمكن لهم أي نهيئ لهم على وجه التمكين حرما آمنا، هو ما كان داخل حدود الحرم المعروف. يجبى إليه أي يساق إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنه. وهذا بيان امتنان الله عز وجل على قريش بهذا الحرم الآن، حتى أن الرجل في الجاهلية في الجهلة لو وجد قاتل أبيه في الحرم لم يقتله لاحترامه عندهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط نقطته إلا من عرفها. واضح أحسن تعليق الله. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ. معكوفا معكوفا يعني ولدي معكوفا آية أخرى هنا بس. نعم مقموس ها؟ عند الطمس. معكوفا محبوسا. يريد بهذا رحمه الله العاكف، سواء العاكف فيه أي المقيم الذي لا يخرج منه كالمحبوس، ويعني مع أن المقيم الذي لا يخرج كالمحبوس، وأما البادي فهو الطارئ، ويسمى عند الفقهاء الآفاق، الآفاقي نسبة إلى الآفاق. هذه المسألة في الواقع اختلف فيها العلماء: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، يعني المسجد الذي هو المسجد توريثها يعني أنها تورث، بيعها وشرائها بناء على أنها تملك. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تأجيرها لقوله تعالى: سواء عاكف فيه والباد. ومنهم من قال يجوز بيع وشراؤها وتأجيرها، لأنه إذا ثبت التوريث ثبت الملك، وإذا ثبت الملك صار شاملا لملك العين وملك الانتفاع. ومنهم من فصل قال: أما ملكها وبيعها وشراؤها عينا فلا بأس به فهو ثابت، وأما تأجيرها فلا يجوز، وأن من عنده فضل مساكن في مكة يجب عليه فتحها للحجاج فلا يختص به، وعلم ذلك بأن مكة حرم كالمساجد. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجري فيها ملك العين من بيع وشراء وهبة وتوريث وغير ذلك، ولا يجري فيها ملك المنفعة، بل يكون صاحب البيت أحق به من غيره، وإذا استغنى عنه وجب فتحه للناس يسكنونه بدون أجر. لكن العمل الآن على أنه ملك كامل يملك فيه المالك العين والمنفعة، ولهذا يجري فيه التبايع ويجري فيه التأجير والرهن والارتهان والإيقاف وغير هذا. نذكر الخلاف. قوله: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآية. أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن. أخرجه ابن ماجه. هذه انقطاع وإرسال. وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء. قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، واعتذر عن أو أول يجوز أولا النصف سهيل واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وخالفه صاحبه أبو يوسف. واختلف عن محمد. وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب. قال الشافعي فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه. وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأضاف الدار إليه. واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط.